عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ بس ألا أخبركم بخير خير خير هذه أفعل تفضيل. إذن هناك فاضل وأفضل، هناك شهداء من خير الشهداء وهناك شهداء على العكس. إذن الشهود ليسوا سواء بل يتفاوتون، وخيرهم من ألا أخبركم بخير الشهداء؟ طبعا جواب بلى يا رسول الله أخبرنا. نعم، هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. شخص تقدم للقاضي بدعوى على شخص، طلبه القاضي بينة، ما عنده بينة، وإذا بشخص آخر عنده شهادة على موضوع الدعوى، فتقدم إلى المدعي وقال له: ترى لك عندي شهادة في دعواك. فهذا إيش؟ تقدم بها قبل أن يسأله المدعي: عندك شهادة لي؟ لأن المدعي لا يعلم ولا يدري، لكن هذا الشخص شهد وعلم ولم يطلبه أحد، ومضت الأيام، فلما وصلت الدعوة إلى القاضي وعجز المدعي عن شهادة أسعفه وقال: لا، لك عندي شهادة. هذا خير الشهود. لماذا كان خيره؟ لأنه لم يسكت حتى يضيع الحق، لم يمت الشهادة فيموت حق المدعي بها، فجاء وعاونه على الوصول إلى حقه، فمن باب التعاون على البر والتقوى. الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ولا سأل عليها أجرا ولا عوضا، إنما تقدم لوجه الله من أجل إحقاق الحق أو إبطال الباطل. طيب، من فين لو علم بشهادة والمدعي لم يعلمها؟ نعم، يمكن أن يكون مثلا المدعى عليه اقترض من المدعي 1000 ريال، ويوم أن اقترض فإذا به توسع في المصرف وظهر عليه أثر المال في يده بخلاف ما قبل، فهذا الشخص سأله: سبحان الله، أنت يا فلان وارث ولا واجد لقطة ولا جتك هدية ولا إيش القصة؟ قال: لا والله جيت لفلان وجزاه الله خيرا، ما قصر، طلبته قرضة 1000 ريال فأعطاني. في هذه الحالة يكون قد سمع من المدعى عليه قبل الدعوة اعترافه 1000 ريال لفلان ولا لا؟ أصبحت عنده شهادة بها، بينما المدعي لا يعلم لأنه أعطاها للمدعى عليه ومضى لسبيله ولا يعلم ماذا فعل بها. فإذا سمع هذا بأن صاحبه الذي قال اقترضت طولب 1000 ريال الذي اقترضها، فجحد وأنكر، وعجز المقرض أن يأتي ببينة، لأنه فعلها من باب المعروف، من باب الإحسان في السر، بأي وسيلة، ما قال جيب لي شهود ولا اكتب لي سند، على أنه من باب الأمانة بين المسلمين. فهذا حينما يسمع بإقامة الدعوة عند القاضي ماذا يفعل؟ إن سكت صرف القاضي نظره عن دعوى المدعي لعجزه عن البينة، سيطلب المدعى عليه أن يحلف. هذا كما يقول العوام، قالوا للحرامي احلف قال جاك الفرج. الذي يقبل على السرقة أو جحود الأمانة ما الذي يمنعه من أن يحلف؟ ما يمنعه عن أن يحلف شيء، لأن لو عنده مخافة الله ما جحد، لو عنده مخافة الله لقال للذي أقرضه شكر الله لك وجزاك الله خيرا اصبر علي قليلا، ولكن هو خلاص نواها ووطن نفسه على أن يأكلها جحودا. إذن ما قيمة اليمين عندك؟ لا شيء، سيحلف. فجاء هذا وأخبر المدعي، لا أن يذهب إلى مجلس القضاء ويقول عندي شهادة فيما تقولون، لا، هذا في باب العلم والقضايا العامة. من الممكن أن يأتي من عنده خبر في أمر عام أن يأتي ويعلن ويقول عندي علم في ذلك، لأنه غير موجه لشخص بعينه، كما وقع في قضية عمر رضي الله تعالى عنه في عام عمواس، لما كان متوجها إلى الشام فقيل له إن الطاعون قد نزل بالشام، فجلس واستدعى من يستشيره فاختلفوا عليه، فقال لابن عباس ادعوا لي مشيخة المهاجرين الأنصار، فاختلفوا عليه، تتقدم لا ارجع، ادعوا لي مشيخة المهاجرين، اختلفوا عليه، قال قوموا عني، قال ادعوا لي مشيخة قريش. فجاءت مشيخة قريش ولم يختلفوا عليه وقالوا خرجت ببقية أصحاب رسول الله ووجهاء القوم فلا تقدمهم على الطاعون فيهلكهم وارجع من حيث أتيت. هذا رأي واحد دون أن يختلفوا عليه، فقال إذن قوموا عني الآن. ثم أعلن أيها الناس إني مصبح على ظهر الطريق راجع. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا لم يحضر المشيخة، فسأل ما الأمر؟ قالوا كذا وكذا، وقال يا أمير المؤمنين عندي علم في ذلك، أعلنها لأمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد. قال وما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها عليه، وإذا دخل أرضا وأنتم فيها فلا تخرجون فرارا منه. فكبر عمر وقال الحمد لله الذي وفقنا إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هل هي رواية ولا شهادة؟ رواية، شهادة، شهادة رواية. تتعب وتبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة. ولكن أرشدك إلى موضع أوضح ما وجدتها فيه، وهو في الميارة الصغرى من كتب القضاء عند المالكية، ارجع إليها هناك وتعود البحث، ستجد الفرق صريحا واضحا دون ما لبس يوجد في بعض المراجع الأخرى. كل المراجع تكلمت عليها، ولكن الوضوح والبيان الذي تكلم به صاحب ميارة لا يوجد في غيره. الذي يهمنا إيش؟ أن هذا صاحب الشهادة لا يأتي إلى مجلس القضاء ويعلن، لا، يعلن صاحب الحق، إن شاء طلبه لمجلس القضاء يؤدي ما عنده من الشهادة فالحمد لله، وإن لم يطلبها منه سكت، لأن الحق حق المدعي وهو حر فيه. قد لا يريد شهادة هذا الإنسان، قد يخشى أن يطعن فيه المدعى عليه بما يعلمه هو شخصيا، فإذا ما أعلمه ترى لك عندي شهادة، فحينئذ إذا طلبه إلى مجلس الحكم حضر معه وقدمه إلى القاضي وسمع ما عنده، فهؤلاء هم خير الشهود. الذي يشهد إيه؟ قبل أن يسألها مبني للمجهول، يعني قبل أن يسأله أحد إياها.